وأبوه كذلك كان من أول الشهداء في الإسلام، واستشهد أبواه تحت التعذيب من قريش. كانت هذه الأسرة الكريمة، سمية وزوجها ياسر وابنهما عمار رضي الله عنهم أجمعين، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقتل أبو جهل سمية رضي الله عنها، وكانوا يعذبون ويضعونهم في الشمس ويضعون عليهم الأحجار ويضربونهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولما توفي أبواه رضي الله عنهما واشتد به عذاب قريش، اضطر إلى أن يقول كلمات، ثم جاء نادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تركوه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركت حتى تكلمت فيك وذكرت آلهتهم؟ فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. قال: فإن عادوا فعد. وأنزل الله تعالى فيه قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى لهذا الصحابي الكريم أنه ممن كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وهو مبشر بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبويه رضي الله عنهم أجمعين. فهذا عمار رضي الله عنه يروي هذا الدعاء الشريف العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. هذا توسل بصفة أو بصفات من صفات الله سبحانه وتعالى، والتوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، أن يثني على الله سبحانه وتعالى ببعض أسمائه الحسنى وصفاته العلى المناسبة للمطلوب. فهنا المطلوب الذي يطلبه هو أن يحييه الله سبحانه إذا كانت الحياة خيرا له، وأن يتوفاه إذا كانت الوفاة خيرا له. فالله سبحانه هو خالق الموت والحياة سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم الغيب ويعلم هل الحياة خير للإنسان أو شرا له، فلذلك يتوسل بعلم الله سبحانه وتعالى الغيب، يقول: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أن تحييني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتميتني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وقد ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فإذا أصل هذا الدعاء أيضا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن تمني الموت لضر أصاب الإنسان، يعني أن يكون تمني الموت بسبب استثقاله للحياة لمصائب في الدنيا عرضت له، فلا يتمنى الموت من أجل ذلك، ولكن إذا كان لابد فاعلا فإنه عليه أن يدعو الله سبحانه بهذا الدعاء الذي فيه تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم هل الموت خير لك في هذا الحال أو الحياة خير لك. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، إن كان محسنا فلعله يزداد، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب. إن كان محسنا يعني الحياة في حق المؤمن وطول العمر في حق المؤمن كثيرا ما يكون خيرا له، فإن كان محسنا يزداد من الإحسان حتى لو كان في بلاء ومصيبة وصبر عليها، فقد قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فكلما طال عمره وهو صابر محتسب كلما زاد أجره وعظمت منزلته عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب يعني يسترضي الله سبحانه بالتوبة والرجوع إليه. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. هنا من هذه الدعوات العظيمة أنه يسأل الله سبحانه وتعالى خشيته، والخشية قال العلماء هي الخوف المشوب بالتعظيم، الخوف المقرون بتعظيم من تخاف منه، فهو خوف من الله سبحانه وتعالى مع مقرون بتعظيم لله سبحانه وتعالى. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب يعني حين أكون غائبا عن الناس، حين أكون غائبا عن الناس وخاليا بنفسي، والشهادة يعني وحين أكون مشهودا من الناس وبين الناس. فهو يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحلي قلبه بالخشية من الله سبحانه في جميع أحواله، سواء كان منفردا عن الناس أو كان موجودا بينهم يشاهدونه. وقد مدح الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في مواضع عديدة الذين يخشون ربهم بالغيب، لأن هذا هو الامتحان الحقيقي لخشية الله سبحانه وتعالى لقلب المؤمن، إذا كان خاليا من الناس ولا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال سبحانه من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، وعدهم الله سبحانه وتعالى الجنة أن يدخلوها بسلام. فقال اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعله قائلا بالحق في حالتي الغضب والرضا، وذلك لأن حالة الغضب قد تحمل الإنسان على أن يظلم غيره ويقول فيه ما ليس فيه بدافع الغضب، فيتكلم بالباطل ويتهم خصومه بما ليس فيه، فيتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ويسأل الله تعالى أن يرزقه كلمة الحق حالة الغضب. وقد مدح الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين فقال عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني الغضب لا يحملهم، يعني عباد الله الصالحون قد يصيبهم الغضب وهم بشر قد يغضبون لإساءة الناس إليه، لكن إذا غضبوا هم يغفرون، يعني لا يحملهم الغضب على ظلم غيرهم ولا على أن يقولوا فيه ما ليس فيه. أسألك وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، كذلك الرضا حال الرضا عن شخص قد يحملك على مداهنته أو أن تمدحه بالباطل أو تعطيه حق غيره أو ما ليس له بحق، فمرات الرضا يحمل الإنسان على الظلم فيحابي من يرضى عنه ويعطيه حق غيره ويعطيه ما ليس له. الله سبحانه وتعالى مدح عباده المؤمنين في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، وأمرهم عز وجل بالعدل في جميع الأحوال، أن يعدلوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، فأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يقولوا بالقسط بالعدل وأن يحكموا به سواء على أنفسهم أو على والديهم أو على أقربيهم، لأن الرضا عن هؤلاء قد يحمل على أن يقول الإنسان بالباطل وأن لا يقول الحق. فإذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى. والقصد هو الاعتدال في النفقة، الاعتدال في النفقة والتوسط فيها من غير بخل ولا إسراف، من غير بخل ولا إسراف. فهنا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه: وأسألك القصد في الفقر والغنى، أن يجعله معتدلا في نفقته في حالة الفقر وفي حالة الغنى، لأن الفقر قد يحمل على الشح والبخل، والغنى قد يحمل على الإسراف والتقتير. فخشية الفقر قد تحمل الإنسان على أن يمنع ما عليه من الحقوق ولا يؤدي ما عليه من الأموال التي يجب عليه أداؤها، سواء من زكاة أو نفقة أسرة أو أجرة من عمل عنده أو قضاء دين أو غير ذلك، فيفقد بأداء ما عليه من الحقوق الواجبة. والغنى قد يحمل على الإسراف وإنفاق المال فيما حرم الله تعالى، فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل أن يجعله من أهل القصد في الحالتين. وقد مدح الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وكان بين ذلك قواما يعني وسطا واعتدالا. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع. فهنا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى أن يعطيه نعيما لا ينفد، والنعيم الذي لا ينفد هو نعيم الآخرة. فهذا طلب من الله سبحانه وتعالى، يسأل الله تعالى أن يعطيه نعيم الآخرة، لأنه هو النعيم الذي لا ينفد، كما قال سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: جعلنا الله إياكم منهم، قال: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال سبحانه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله باق. فالنعيم الذي لا ينفد هو نعيم الجنة، فأسأل الله تعالى نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وقرة العين هي السرور، قرة العين هي السرور، يعني يكنى بها عن السرور وانشراح الصدر. وقرة عين لا تنقطع يعني سرورا دائما لا ينقطع ولا يزول. وهذا أيضا هو في حق نعيم الآخرة، وكذلك المقربون من المؤمنين في الدنيا تقر أعينهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويجدون فيها لذة وسرورا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالمؤمن قد يكرمه الله تعالى في هذه الدنيا بأن يحبب إليه الطاعة حتى يجد فيها سروره وراحته وانشراح صدره، فهذه أيضا قرة عين لا تنقطع، لأنها تستمر معه إلى الموت، ثم يجد جزاءها وثوابها في الآخرة. وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. وأسألك الرضا بعد القضاء، والرضا هي درجة أعلى من درجة الصبر، فالصبر هي درجة أصحاب اليمين، والرضا هي درجة المقربين السابقين. فالصبر على البلاء أو على المصيبة يعني يكون قلبه كارها متألما، لكنه يجاهد نفسه ويمنع نفسه من التسخط على قدر الله وعلى الاعتراض على قدر الله. ثم الحال الأعلى هو حال أهل الرضا، من يرضى بالمصيبة فيجد أن المصيبة أو الابتلاء ينظر فيها إلى الجانب جانب المنة من الله سبحانه وتعالى عليه، أن يرى أن هذه المصيبة أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه، أن الله تعالى صرف بها عنه أبوابا من الشر والسوء، ودفع عنه بها ما هو أكبر من مصائب الدنيا، وتسببت له في أبواب من الأجر والثواب فتحها الله سبحانه وتعالى له بهذا الابتلاء، فيكون راضيا، يعني لا يشعر أنها مصيبة أو ابتلاء، وإنما ينظر إليها على أنها نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك الرضا بعد القضاء. وهنا كلمة بعد القضاء، لأنه قبل القضاء يعني الإنسان يتمنى أن يرضى وقد يعزم على الرضا، لكن الرضا الحقيقي هو الذي يكون بعد حصول القضاء وبعد حصول المصيبة. فكم من مدعي يدعي أنه إذا حصل له ابتلاء سيصبر ويرضى وكذا، لكن عند وقوعه لا يحصل ما ادعاه. فالاختبار الحقيقي هو عند حصول أو بعد حصول القضاء، فحينئذ يظهر من رضي ومن لم يرضى. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. وبرد العيش أيضا، برد العيش أيضا هو بمعنى السرور والرضا والنعيم. فيسأل الله سبحانه وتعالى برد العيش بعد الموت، يعني يسأل الله تعالى النعيم والإكرام والرضا والسرور بعد الوفاة، وذلك يكون بنعيم القبر، ويكون بعد ذلك بنعيم الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، بقية شرح الدعاء النبوي الشريف العظيم الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه، فيقول فيه عليه الصلاة والسلام: اللهم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يسأل الله سبحانه وتعالى لذة النظر إلى وجهه الكريم، وذلك أنه من أعظم نعيم المؤمنين في الجنة أن يأذن الله سبحانه وتعالى لهم برؤيته والنظر إليه، فيكون أعظم لذة وأعظم نعيم يتنعمون به حين يأذن الله سبحانه وتعالى لهم في النظر إليه سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا حجاب الكبرياء على وجهه في جنة عدن سبحانه وتعالى. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يسأل الله تعالى أن يكون، أن يجعله مشتاقا إلى لقائه سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة، يعني ليس بسبب ابتلاء ومصيبة، في غير ضراء مضرة. والضراء المضرة هي المصيبة والابتلاء في الدنيا، فلا يريد أن يكون شوقه إلى لقاء الله من أجل مصيبة في الدنيا فهو يتألم منها ويريد الخلاص منها، وإنما يكون مشتاقا إلى لقاء الله وهو في عافية ونعم. والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وفي نفس الوقت أيضا لا يكون في فتنة مضلة، وإنما يموت على الإيمان والخير. فهنا أيضا سؤال الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، يعني أن يموت بدون أن يتعرض إلى فتنة تضله، لأن الفتنة قد تكون مضلة وقد لا تكون مضلة. المؤمن قد يفتن، يعني يمتحن ويختبر، لكنه لا يضل بسبب هذه الفتنة، فهذا لا يضره وإنما يتعوذ عليه الصلاة والسلام من الفتن التي تضل العبد فيموت على ضلال وانحراف. فهنا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مشتاقا إلى لقائه عز وجل من غير مصيبة ولا ابتلاء، وإنما في عافية ونعمة، وكذلك أيضا في غير فتنة مضلة، وإنما يموت على إيمان وطاعة. ثم ختام هذا الدعاء: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان زينة يتزين بها المؤمن. وجاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذه كلمة لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فيقول: وتزينوا للعرض الأكبر، يعني المؤمن سيعرض على الله سبحانه وتعالى، فيأمر بالتزين لهذا العرض، والتزين له يكون بالإيمان. واجعلنا هداة مهتدين، هنا يطلب من الله تعالى أن يجعله هاديا، يعني يهدي غيره، ومهتديا في نفسه، أن يكون مهتديا في نفسه، وأن يكون أيضا هاديا لغيره، فأن يكون ممن يدعو إلى الله تعالى ويقتدى به في الخير، وأن يكون هو مهتديا في نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.